إذا أردنا أن ننظر إلى كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى أوجده، سواء كان ذلك من الذوات أو كان من المعاني، لا بد أن يكون له جذور ينبت منها. كذلك أيضا من الأمور المهمة حتى يدرك الإنسان فهم المعنويات ويفهم الإنسان أيضا الماديات، لا بد أن يعيدها إلى أصولها. إذا عادها إلى أصولها أدرك المعنى الذي يريد، ولو تفرع بعد ذلك بزمن بعيد. لهذا نقول إن جذور الحرية وكذلك العبودية إذا أراد الإنسان أن يتكلم عليه لابد أن ينظر إلى جهات عدة. الجهة الأولى أن ينظر إلى القلب، باعتبار أن القلب هو الوعاء الذي يحتوي المؤثرات التي تؤثر على الإنسان. القلب هو الذي يتحكم بجوارح الإنسان الخاضعة التي تريد أن تتمرد أو تريد أن تكون عابدة، سواء كان لله عز وجل أو كان لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن القلب هو أحد الجهات التي لا بد من النظر إليها. القلب متوجه إلى معبوده، والله سبحانه وتعالى جعل القلب ملكا له سبحانه وتعالى، لا بد أن يتوجه القلب لخالقه جل وعلا. ولهذا نقول إن القلب إذا امتلأ بحق الله عز وجل أصبح الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى، وحرا متجردا من غيره. القلب يمتلئ بأوامر الله عز وجل وتعظيمه، إذا امتلأ بحق الله عز وجل ضعف من جانب المخلوقين. لهذا نقول إن الجهة الأولى التي لا بد من النظر إليها هي ما يتعلق بقلب الإنسان. فقلب الإنسان إذا امتلأ من تعظيم الله عز وجل قل حظ الإنسان منه، فعظمت عبودية الله جل وعلا وضعفت عبودية المخلوقين، فكان الإنسان عبدا لله وحرا بالنسبة للمخلوقين. الجهة الثانية التي لا بد من النظر إليها هو ما يملأ ذلك القلب. القلب إنما هو إناء ووعاء، ويملأ هذا القلب بشيء من المؤثرات أو شيء من الأشياء المحبوبات أو كذلك أيضا المكروهات. ما هي الأشياء التي تملأ قلب الإنسان؟ ملأها الإنسان أصبح عبدا لمن ملأها لأجله، أو ملأها منه. هذه التي تملأ القلب هي أشياء كثيرة، منها ما يتعلق بالمال والجاه، وكذلك أيضا ما يتعلق بمحبوبات الإنسان وكذلك مكروهاته. هذه الأشياء التي تؤثر على حرية الإنسان وكذلك تؤثر على عبوديته. فإذا ملأ الإنسان قلبه بحب المال أصبح عبدا للمال، وإذا ملأ قلبه بأحد أو تعظيم أحد من دون الله عز وجل أصبح عبدا له. الجهة الثالثة التي لا بد من النظر إليها هي الآثار والنتائج التي تخرج من القلب لتعظيم أحد، سواء كان هو الله سبحانه وتعالى أو كان أحدا من المخلوقين، وما يتعلق بالمحبة والكره والخوف والرجاء، وكذلك مما يظهر آثار ذلك تبع للإنسان من السجود للخالق أو السجود للمخلوق أو الانحناء والتعلق أيضا بشيء من المؤثرات في ذلك بالله جل وعلا أو بأحد من المخلوقين. لهذا نقول إن هذه الثلاثة أشياء إذا نظر إليها الإنسان على سبيل التجرد عرف أين موضع العبودية بالنسبة له، وأيضا أين موضع الحرية بالنسبة من غيره. أولها القلب، ثانيها ما يملأ الإنسان والشيء الذي يملأ ذلك القلب، الثالث هو ما يتعلق بالمؤثرات التي أو النتائج التي ينتجها القلب من ذلك، من الخوف والرجاء والمحبة وكذلك التوكل وغير ذلك. إذن لصاحب الظل أن أعود إلى القلب. فطرة الله التي فطر الناس عليها في كتابه جل وعلا، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المحفوظ: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. العبودية الحقة بكل معانيها التي جاء الشرع وأيضا ربما أرادها الله عز وجل من عباد، هل فطر الناس عليها؟ ما بالها انمحت، بدأت تضمحل من قلوب كثير من عباد الله؟ أول ما يولد الإنسان يولد وهو مشبع بالتعبد لله سبحانه وتعالى والتعلق به لا تعلقا بغيره. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني هذا التغير الذي طرأ على الإنسان والانحراف الذي طرأ عليه إنما جاء بعد ولادته بتأثير أحد من الناس عليه، إما ما يتعلق بوالديه، وجاء النص بالوالدين باعتبار أنهم هم أولى من يقرب من الإنسان وقد يؤثر على الإنسان من غير هذا. ولهذا يقول الله جل وعلا أيضا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء يعني مائلين عن طريق الجور والظلم والشرك مع الله عز وجل غيره، ولكن اجتالتهم الشياطين ما يتعلق بشياطين الإنس وشياطين الجن. لهذا نقول إن الإنسان إنما وجد أصلا عبدا لله سبحانه وتعالى وحرا من غيره، ثم يبدأ الإنسان بالتدرج بالمنازعة في هذا الباب حتى يصبح عبدا لغير الله وحرا من جانب بذل العبودية التي أمر بها شرعا له لله سبحانه وتعالى.